يا ليلي يا ليلي حتى تروا مجرالي، لا تطيلوا الملام حتى تروا مجرالي، إن هجري حرام تتركوني لحالي، ويا ليلى دانا، ويا ليلى دانا، يا ليلى دانا لا دانا، ويا ليلى دانا، ويا ليلى بيكم يا حبايب ليلة هنية، انتم الماس وانتم عيني، عرسان الليلة يا عيني غالين على ايا. يا ليلة دانا، يلا نسمع الطبق يا حبايب سوا، نسمع يا ليلة دانا لا دانا، ويا ليلة نهديها ليكم يا حبايب في الليلة دي، انتوا الهوى والمنى وانتم عيناي، هذا الحضور يا عيني غالي عليا. يا ليلة دانا، يا ليلة دانا، يا ليلة دانا لا دانا، ليلة نبيكم يا حبايب ليلة هنية، صلوا على الهادي سيدي محمد، هو تاجي وراسي سيدي البرية. يا ليلة دانا، يا ليلة دانا، يا ليلة دانا لا دانا، ويا ليلة دانا، ويا ليلة دانا، ويا ليلة دانا، يا ليلة دانا لا دانا، ويا ليلة دانا. وهذا الحضور جوا عينيا، وهذا الحضور